يقدر شرودي يخسر سيرة موالا. الشروط يخسر سيرة موالا. أبو القاموني زيكري من عويسة يرى لا علوفة تقود نيرتي شكرتا تيري تستوي تدستكت أسهورا. يسيع دنوري قايت مارت ناتكي وادي صغي زرق ارتفى نوري عنافة أدا كيف سير بابي شوكك يا ييسا مكيش لجومنا كوريش لخوفي. ربي يا وسموني جو يا اختي.